وكف المصطفى كالورد ينادي، وعطرها يبطئنا مست ايادي، وعم نوالوها كل العبادي، وعم نوالوها كل العبادي، وعم نوالوها كل العبادي، حبيب الله تبارك ربي.